Thank you. Oh, يطلع الهدف. الله يزيدك يا رب. الله يفتح عليك. الله يزيدك يا رب. يا

Oh,

Oh, اقرأ ربك الكريم.